بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 24 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 7 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 13 من شهر إبريل لعام 2019. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شيء، ولا يكن في صدرك من ذلك شك، إلى آخر كلامه رحمه الله. كلام الإمام أحمد هذا تابع إلى الأصل السابق الذي شرحناه في الدرسين الماضيين من أصول السنة، وهو لزوم طاعة الولاة بالمعروف، سواء كانوا أبرارا صالحين أو فجارا عاصين. فمن طاعتهم بالمعروف أيضا الغزو معهم والجهاد معهم، وعدم ترك الغزو والجهاد معهم بحجة أنهم عصاة أو فيهم بدع. وهذا ما كان عليه السلف وأئمة الدين الذين جاهدوا تحت راية الحجاج مع ما كان فيه من ظلم وعسف ومعصية ونحو ذلك، وكذلك السلف الذين جاهدوا تحت راية غيره من الولاة والخلفاء الذين عرفوا بالظلم والمخالفات. وكذلك جاهد الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم، ورابطوا في الثغور تحت راية الدولة العباسية رغم ما كان يعرف عن ملوكها من ظلم ومخالفات وبدع، بل من أعظم البدع العقائدية ما عرفت، بل أعظم البدع العقدية ما عرفت إلا في عهد الدولة العباسية. فإذا أيها الإخوة، سير السلف الصالح في هذا الباب خير دليل على أن منهج السلف ليس فيه خروج على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا، كما مر معنا بأدلة كثيرة في السنة، بل سير السلف الصالح تدل على أن العلماء كانوا يتعاونون مع الولاة، يجاهدون معهم، يرابطون في الثغور، ولا يستنكفون عن هذا، ولا يشقون عصا الطاعة، ولا يقولون لا نجاهد معهم لأنهم ليسوا كملا وليسوا سائرين على منهج الصحابة رضي الله عنهم مثلا ظاهرا وباطنا، ولا نجاهد معهم، ما كانوا يقولون لا نجاهد معهم بسبب وجود البدع هذه والمخالفات والمعاصي، أو أن بعضهم كان يشرب الخمر أو عندهم جوار أو نحو ذلك، ما كانوا يعني، أو أنهم يعني ينشغلون، المقصود بالجواري ينشغلون وليس عندهم جواري، هذا ما هو معصية، كان وجود الجواري عند الملوك وعند غيرهم، نعم عند العلماء كان في جواري وخدم. فإذا المقصود الانشغال واللهو والترف، ما كان هذا يصد العلماء عن المجاهدة مع من؟ مع الولاة. فالحاصل أنه يجاهد مع ولاة الأمر لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما ذكر الإمام أحمد وغيره كما جاء في النصوص بشرط أن تتحقق إيش؟ شروطه، أن تتحقق الشروط الشرعية. وأهم الشروط وجوب ولي الأمر. فنحن نتكلم عن الجهاد مع من؟ مع ولي الأمر، مع الإمام، مع الحاكم، مع رئيس الدولة، وليس الجهاد المزعوم الذي هو إيش؟ ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الأحزاب والجماعات هذه الحزبية، وفي سبيل مصالحها ومن أجل الدنيا، وفيه الفتن ولم تتحقق شروطه، وليست فيه راية نقية واضحة ظاهرة، راية التوحيد، راية ولي أمر. فنحن نتكلم حتى يفهم عن الجهاد الشرعي الذي من أهم مهماته ومن آكل شروطه وجود ولي أمر له راية، ولي أمر مستقر ظاهر له راية واضحة وظاهرة، مسلم وليس بكافر، فهمتم؟ وتتحقق الشروط فيستنفر الناس فينفر معه الناس، واجب في هذه الحالة لمن قدر. فإذا الحاصل أنه يجاهد مع ولاة الأمر، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يجاهد معهم جهاد الدفع وجهاد الطلب. إذا طلبوه وإذا دعوا إليه وفتحوا بابه وأعدوا عدته، فيجاهد معهم بالنفس وبالمال وبالكلمة، كل بحسب استطاعته، ولا يمتنع من الجهاد معهم بسبب المعاصي، لأن المصلحة العامة مقدمة، ولأن المعاصي ليس طريق إصلاحها ولا طريق الخلاص منها شق عصا الطاعة ومنازعة الولاة والخروج عليهم أو الامتناع من طاعتهم، ولأنه علاج للمعصية بمعصية أكبر، وعلاج للشر بشر أعظم، ولأنه مخالف للنصوص والآثار ومفاسده عظيمة. فافتراق الكلمة ووقوع السيف في الأمة واستحلال الدماء هذا أمر واجب دفعه واجتنابه، وليس من سبيل لذلك سوى تطبيق هذا الأصل السني العظيم في لزوم الطاعة وعدم شقها وعدم عصيان ولاة الأمر، والحرص على الجماعة. والمعاصي سبيل علاجها هو النصح والتواصي بالحق والصبر مع الولاة، كما مر معنا في الدروس الماضية كيف يتم تغيير المنكر وكيف يتم النصح للولاة، هناك شروط ترجعون إليها. وهذا الحكم متعلق بولي الأمر الظاهر المستقر، مش غرفة مغلقة ما حداش بيشوفه ولا بيطلع على الناس، عندما يطلع مستخفيا وحاطط على وجهه لثام ويقول أنا ولي أمر رئيس الجماعة ولا الحزب، ولا مختفي تحت الأرض. ولي أمر ظاهر ومستقر، يعني ولايته مستقرة، الناس مجتمعة عليه يعرفونه، يقوم على شؤونهم، ولي أمر يقوم على شؤونهم، إذا ما احتاجوا الناس يذهبون إليه، عنده مصالحهم، قضاء مصالح الناس عنده. نعم، عنوانه واضح بوزاراته وبسيادته وبسطه لنفوذه وسلطته على الأرض، فهمتم هذا؟ فليس لرؤساء الجماعات الحزبية من هذا الحكم الشرعي نصيب أبدا. فمن ترأس جماعة حزبية دينية أو غير دينية ودعا الناس إلى طاعته والانضواء تحت رايته والقتال معه فلا يجاب لهذا، لأنه ساعتئذ يكون داعية فتنة وفرقة بين المسلمين وافتئات على ولي الأمر، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة المحرمة للافتراق والمحرمة للتحزب، وقد ذكرنا طرفا منها في أوائل هذه الدروس. قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء ما هو؟ ما يأخذه المسلمون من عدوهم بغير قتال، والغنائم يأخذونه من عدوهم بماذا؟ بقتال وقهر بعد الهزيمة، بعد أن يهزموا عدوهم، أو سواء هزموهم أو لم يهزموهم، المهم بعد القتال ما يأخذه المسلمون من عدوهم يسمى غنيمة. قسمة الفيء والغنائم، بل قسمة كل ما يتعلق بالأموال العامة. والتصرف بكل ما يتعلق بالأموال العامة هذا من خصائص ولاة الأمر، خصائصه الفيء والغنائم والأموال العامة، خزينة الدولة، وزارة المالية، هذه الأمور من خصائص من؟ من خصائص ولاة الأمر. فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليهم، أن يتقدم بين أيديهم، أو أن ينازعهم فيما اختصهم الله تعالى به. ورأس الخوارج ذو الخويص والتميمي كان مبدأ خروجه هو وأتباعه بالمنازعة في هذا الباب، بالمنازعة في قسمة الفيء والغنائم، في إدارة شؤون المال. وهكذا الخوارج الذين جاءوا بعده، الذين خرجوا من ضئضئه دوما ما يتكلمون إلا بالكرسي والمال، هذا هو. ففتنة هذا رأس الخوارج كانت في ماذا؟ في المال بالأساس وفي الزعامة. فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك بالجور في القسمة. وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث جابر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة، ويقال أيضا الجعرانة، وهي موضع بين مكة والطائف على بعد 7 أميال من مكة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة، والتبر في حجر بلال، تبر له ذهب مسحوق يعني يسفى، نعم، ما هو يعني قطع. قال: والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاءه رجل فقال: اعدل فإنك لا تعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا مع أصحاب الله، وفي لفظ: إن هذا في أصحاب الله، يعني هم من يومهم جماعة حزبية، إن هذا في أصحاب الله، له جماعة متعصبة له، يحملون إيش؟ فكره ومنهجه ومبدأه المنحرف عن الكتاب والسنة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وصححه الشيخ الألباني. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه أيضا مقالته: دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا المنافق، دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، لأنه في الظاهر هو من؟ هو إيش؟ هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بصحابي، من كان على، ليس في الصحابة مبتدعا أبدا. بل هذا كان، جاء في رواية وقفت عليها في الطبراني، أنه عندما دخل يوما إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، و أثنى عليه الناس على صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، جاء في الرواية قصة طويلة، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستنطقه، قال: عندما دخلت المسجد وصليت، أما وقع في نفسك أنك أفضل من كل من في المسجد؟ قال: نعم. كان يرى نفسه أفضل من إيش؟ من الصحابة، وأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هذه فتنة، فتنة عنده، فتنة عظيمة جدا اشتبهت عليه الأمور. فلذلك هذا ليس من الصحابة أبدا. إذن من، لكن في الظاهر عند الناس المنافقون من الصحابة، ولا لا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في الظاهر. وهذا فيه مراعاة المصالح والمفاسد. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام عندما نهى عمر عن قتله قال دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. نعم. وكذلك إقامة الحدود والقصاص والعقوبات الشرعية كالتعزير، هذه العقوبات الشرعية إقامتها من خصائص الولاة والحكومات، فلا يجوز لأحد فردا كان أو قبيلة أو جماعة أن يأخذ على عاتقه تطبيق الحدود كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، أو تطبيق القصاص من القاتل بقتله، القصاص على النفس أو الجناية على النفس عقوبتها القصاص، أو القصاص بما دون القتل كالجناية على الأطراف ونحوها أو أي عقوبة أخرى، فهذا كله من واجبات الدولة ومن خصائصها، ومنازعتها فيه يفتح باب الفتن على الناس، يفتح باب الاختلاف وباب الثأر. أما إذا تولته الدولة، ولو كانت الدولة فيها قصور، ولو كانت الدولة تنشر المعاصي، ولو كان الولاة فيهم القصور والمعاصي أو البدع، فإن الفتن تخمد ويقبل الناس ذلك من حكومتهم، وبهذا تستقيم الأحوال والمعيشة. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. المعنى أن الدولة إذا أقامت ديوانا أو جهة مسؤولة لجباية الزكاة وطلبت الزكاة من الناس وأرسلت العمال لذلك يخرصون الثمار ويحصون الإبل والبقر والغنم وغيرها من أموال الزكاة الظاهرة، يحصون أموال الزكاة الظاهرة، إذا قامت الدولة بذلك جعلت جهة مسؤولة عن هذا الجانب، وهذه الجهة قامت بإرسال العمال الذين يخرصون الثمار ويطلبون الزكاة من الناس من الأموال الظاهرة من بهيمة الأنعام ومن الزروع والثمار، نعم، ومن عروض التجارة ومن الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب على المسلم طاعة الولاة في هذا وطاعة الدولة الإسلامية في هذا وإخراج الزكاة إليهم بصدق وبطيب نفس. فإن امتنع عن ذلك فإنه يعد آثما وخارجا عن الطاعة، ويجوز للدولة أن تجبره على دفع الزكاة، ويجوز لولي الأمر مقاتلة مانعي الزكاة حتى يؤدوها كما فعل الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة أجمعون. فجباية الزكاة من خصائص الدولة أيضا، لا ينازعون في هذا، ما يأتي واحد أو فئة أو جماعة تنازع الدولة في خصائصها كما فعل سفر وسلمان وكان معهم ابن جبرين في تسعينيات القرن الماضي، أسسوا جهة اسمها لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، والمسعري وسعد الفقيه وغيرهم، لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، نازعوا الدولة في بعض خصائصها، من خصائص الدولة فض الخصومات والنزاع ما بين الناس، جباية الأموال، هذه خصائص. يأتون هؤلاء ينازعون إيش الدولة في هذا، ولم تأذن لهم الدولة. لو أن الدولة أذنت لجهة معينة، أذنت في إنشاء جماعة معينة تقوم على واجبات معينة محددة، ما في مشكلة، هذا داخل في ماذا؟ داخل في الإذن الذي أعطاه ولي الأمر لهذه الجماعة، كما لو أن الدولة جاءت وأنشأت جماعة اسمها جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جماعة أخرى لجباية الزكاة، جماعة أخرى مثلا لإتلاف المنكرات الظاهرة، ما في مشكلة في هذا، ما يقال هذه جماعة حزبية لا يجوز الانضواء إليها. نعم. فلذلك هذه الجماعة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في التسعينيات العلماء حرموا الانضواء تحت رايتها، وحرموا يعني أن تكون مثل هذه الجماعة موجودة لأنها جماعة فرقة ولم يأذن بها ولي الأمر، وصدرت الفتاوى من العلماء وعلى إثرها تم حلها وسجن القائمين عليها وإيقاع العقوبات الشرعية المناسبة، وبعضهم مثل هذا الخبيث المسعري وسعد الفقيه وغيرهم، هؤلاء ماذا؟ فروا. فإذا جباية الزكاة من خصائص الدولة، أما إذا لم يطلب الولاة الزكاة ولم يرسلوا عمالهم بطلبها فالمسلم مخير بين أن يدفعها لهم أو أن يخرجها بنفسه كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، إلى آخر كلامه. كذلك أيها الإخوة، من أصول السنة الصلاة خلف البر والفاجر من الأمراء، والصلاة خلف البر والفاجر ممن يولي الأمراء لكي يصلي بالناس، ممن يولونه كالقضاء مثلا أو أئمة المساجد. العادة الدائمة كانت للأمراء والولاة حتى الخلفاء في الزمن الأول وفي زمن السلف الصالح أن الخليفة أو من يوليه الوالي هو الذي يقوم بالصلاة في الناس، صلاة الجمعة نعم وصلاة الجماعة. ثم بعد ذلك صار الولاة إيش؟ ينيبون عنهم القضاة والمفتين وهكذا ينيبونهم في الصلاة. فإذا يصلى خلف البر والفاجر، فصلاة الجمعة والجماعة والعيدين جائزة صحيحة خلف هؤلاء الأمراء ولو كان فيهم معاص أو بدع أو ظلم. وصلاة الجمعة على وجه الخصوص لأهميتها ومزيد فضلها وتأكيد حضورها وصفة صلاتها أنها إيش؟ ركعتان، خصت في هذا الكلام. فإنه إن جاز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإمام من أهل البدع فتذهب تبحث عن الصلاة خلف من هو خير منه أو صاحب بدعة أخف أو ما عنده بدعة، عنده معاصي، عنده معاصي، فهذا لا من يعني ما في مشكلة فيه، لك فيه مندوحة، بل هذا هو الصحيح. وهذه السنة أن تبحث عمن هو إيش على السنة فتصلي خلفه، ولم تجد تصلي خلف العاصي ولا تصلي خلف المبتدع، لم تجد تصلي خلف، إذا وجد مبتدعان تصلي خلف أخفهما بدعة، ولا تترك الصلاة مع الجماعة. أما الجمعة فتصلي مع الإمام الحاضر في المسجد الجامع إذا لم يكن إلا ثمة ذلك المسجد، ما في إلا هذا المسجد، ماذا نفعل؟ تقول لا أصلي أنا الجمعة، تصلي خلف البر والفاجر. نعم، فتصلى الجمعة وراء الأمراء وراء نوابهم أو من يولون إقامتها، تصلى معهم ركعتين ولا تعاد لشبهة أو نحو ذلك. لا تأتي وتقول والله هذا الإمام فاجر، رأيته مثلا يختلط بالنساء، هذا الإمام رأيته يشرب الخمر، هذا الإمام يأكل الربا، فأنا أعيد الصلاة خلفه. الصلاة صحيحة، صلت صحت الصلاة لنفس ذلك الإمام فصحت لغيره، ولو أنها بطلت له بطلت لغيره إذا علم بسبب البطلان، إذا علم بسبب البطلان، كما لو أنه ارتد عن دين الله فعلموا ذلك صلاتهم باطلة إذا صلوا خلفه، كما لو أنه صلى على غير طهارة وهم يعلمون صلاتهم باطلة، أما إذا لم يعلموا فصلاتهم صحيحة. من علم منهم وجب عليه إيش؟ الإعادة في الوقت، الذي لم يعلم ما في عليه شيء. ولا تعاد إذن لشبهة، من الشبهات الموجودة إنه إذا لم يوجد إمام إذا لم يوجد إمام أعظم يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة فإن صلاة الجمعة مالها تسقط، تسقط. وهذا رأي فقهي قديم عند بعض الفقهاء وهو خطأ، هذا الرأي خطأ، وإنه ليس شرطا أن يكون المسلمين جميعا إمام واحد، طالما في إمام في البلدة، إمام أعظم في البلدة يعني أو في المدينة أو في المحلة أو في الدولة. تعدد الدول هذه ضرورة، لأجلها العلماء قالوا تعدد الدول هذه ضرورة لا بد منها. ليس الأمر كما كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى في زمان علي رأيتم إنه كان الأمر في دولتين، في الشام وفي العراق والحجاز، ولم يجتمع الناس على إمام واحد بعد عثمان رضي الله عنه، ما اجتمع الناس على إمام واحد إلى أن جاء معاوية رضي الله عنه فجمعهم على إمام واحد، وبعد ذلك كان لابد، كان يعني حصل الافتراق. وما وجدنا أحدا من علماء المسلمين يقولون مثلا إن الدولة الأموية في الأندلس هذه دولة باطلة وإمامتها باطلة ولا يجوز للمسلمين أن يأتمروا بأمر حاكمها، ولا سمع، لأن الدولة الأموية قائمة في المشرق. ما سمعنا هذا، وإنما كان علماء المغرب علماء الأندلس يقرون بالسمع والطاعة للدولة الأموية القائمة هناك عندما حصل الافتراق وما بين الدولتين. فإذا الشاهد من هذا الكلام أن تعدد الدول الإسلامية ليس سببا في سقوط الجمعة، وأنه لا بد يكون إمام واحد. هذه شبهة غير معمول بها عند العلماء أبدا، ما كان أحد يعمل بها، ما كان أحد يقول أنه تسقط الجمعة إذا يعني لم يوجد للمسلمين إمام واحد في كل أقطار، ما أحد قال هذا. فالذين قالوا به، يعني أقصد ما أحد قال به من الأئمة والعلماء المعتبرين، ولا دليل عليه. أيضا لا يصلى بعدها الظهر أربعا، فمن صلى الظهر بعد الجمعة أربعا هذا مبتدع، هذا مبتدع. نعم، فهذا كله مخالف لما كان عليه السلف، مخالف للآثار، ومن فعله فهو مبتدع فارق جماعة المسلمين وخالف الآثار ومنهج السلف وصار على منهج الخوارج الذين يكفرون الحكام والأمراء ولا يصلون خلفهم ولا خلف نوابهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.